والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرت أمس يا شيخ أن نقطة مكة تعترض طول الزمان، ذكرت يا أمس أن نقطة مكة تعترض طول الزمان لأن الزمان يعتبر بأهله، كانوا بحجاج ذاك الزمان قليلين، واللي ضاع له شيء يمكن يحج السنة بعدها أو يحج أخذه ويصير. اليوم الحج كثير والناس كثير ومختلطة وغيره، ماذا يوصل؟ هذا أحكم زمان كثير، الله هذا يقول الرسول هذا، هذه أشياء أو شيء، ما إذا تصرف فيها جاء صاحب إذا ما جاء يعني لو مرد إنه بعد ما هذا يعني ما لي يعني ما لي تغير الأحكام، إن الله الرسول يتكلم على يعرف إنه سياق في زمان يصير، الذين الرسول حج معه 100,000 الآن بيحج مليون، ملايين الزمان غير هل مليون؟ يعني دحين مليون ونص مع أهل مع أهل المملكة يعني بيصيروا مليون، مليون ونص ما فيش كلام أبداً. الآن هذه السنوات مليون ونصف يقفوا على عرفة يوم عرفة، أول على ما حج الرسول كان 100,000، لكن 100,000 كانوا مؤدبين آية في الأدب، أيه. ما حد يدق الثاني، هل الزمان يعتبر بأهل؟ الزمان يعتبر بأهل؟ الزمان يعتبر بأهل؟ الشرع ما تغير، الشرع ما تغير، بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفعل اللازم مثل قعد له فعول بالطراد انتقد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقول الأبيات كلها ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا قدري أو فعالا، فأول الذي امتناع كأبا إيه؟ والثاني للذي اختضى تقلبا للدافعال نول صوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهيل طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الأول قلت المصادر، أول ذكر لنا أن المصدر إذا كان فعل متعدي فيكون ايه مصدره على وزن ايه فعل، مثال ذلك ضرب ضربا، ضرب ضربا هذا دائما، فهم فهما، واذا كان لازم يكون ايه فعل، يكون فعل، مثال ايه فرح فرحا فتحتين، وهنا دحين يقول ايه وفعل لازم مثل قعد، قعد هذا فعل، تقول قعد محمد في المسجد ما يتعدى، ايش تقول مصدره قعود، جلس جلوس، قعد قعود، جلس جلوس، هذا ما يتعدى، قل بفعل لازم على وزن فعل يكون مصدره على ايه على فعول قاعد مضطرب، واذا جاء شيء قليل في اللغه العربيه فيكون هذا شرط، هذا ايه هذا وفعل اللازم يعني الذي لا يتعدى الى المفعول به، قعد تقول ايه محمد في بيته خلاص، واحد ما يقول قعد محمد البيت ما يصح، انا اقول قعد ايش مصدره قعود، جلس جلوس وهكذا. طيب بعدين فعل بالطراد وقلنا الصفحه الثانيه غدا غدا غدا يعني غدا غدوا غدوا ولا غدا غدا بالطراد غدا وقلنا من يبين دحنا. طيب بعدين ما لم يكن مستوجبا فعالا ما لم يكن مستوجبا فعالا مثلا غلا غليانا غلا غليانا هذا ايه فعال يعني فأدري أو فعالة فأول الذي امتناع كأبا أبا ايه إباء فالأول الذي امتناع ما لم يكن مستوجبا فعالة يعني مثلا أبا ايش نقول إباء أبا إباء والثاني مثلا الذي ايه يعني فعلانا قلب وللداء مرض ايه يعني مثلا سعل ايه سعال زكما ايه زكام هذا كذا هذا اقرا لي في الشرع عشان بعض الاشياء ما ياتي مصدر فعل إيه؟ إيه؟ اللازم على فعول ايوه قياسا فتقول قعد قعودا. ايوه هذا. وغدا غدوا. غدا غدوا هذا الفعل الموجود هو غدا. غدا غدوا. غدا الى المسجد غدوا. او غدا الى العمل غدوا. ايه بس ما يتعدى. وبكر وبكر بكورا. وبكر بكورا. بكر مثلا الطائر. ها كما زال يعني في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكل رزقكم كما يجب تغدو خمسا وتروحوا بطانا. وبكر بكورا. طيب أشار بقوله إيه؟ ما لم يكن مستوجبا فعلا يعني يكون لازم ولكن ما كان مستوجبا فعلا. مثال ذلك إيوه إلى آخره. إيوه إلى أن إلى أنه إيه؟ أنما يأتي مصدره على فعول إيه؟ إيه؟ إذا لم يستحق إيه؟ أن يكون مصدره على فعال إيه؟ أو فعلان إيه؟ أو فعال أو فعال إيه؟ فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع كأبا إباء أبا إباء كده يعني كل شيء يدل على امتناع أبا إيه ونفر نفارا وشرد البعير شرادا كل فعل يدل على ولو كان هو لازم لأنه شرد إيه شرد البعير لازم هو وعلى وزن فعل نعم. يعني قاعدة متطابقة معه لأنه شرد وقعد المادة واحدة يعني كله الأول مفتوح والثاني مفتوح وخلاص قعد قعودا عشان إيه هذاك عشان هذا ولكن إذا جاء يدل على يدل على الامتناع يكون على وزن فعال يدل على الامتناع يكون على شرد شرودا ونفر نفارا وأبى إباء إذا كان دل على هذا. طيب أيوة وهذا أيوة والذي فالذي يدل على الامتناع والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلبه أيوة نحو طاف طوفان طاف طوفان وجال جولان أيوة ونزى نزوان ونزى نزوان فهذا طاف طوفان وهذا المعنى هو على فعال هو كل فعل دل على داء او صوت ايوه فهو مثال الاول سعل سعال سعل سعال لان الحين لازم سعل مثلا المريض او سعل محمد بعدين اذا نبغى نجيب له مصدر نجيب له سعل سعالا وزكم زكاما زكام برضو هذا يعني هذا برضو كذلك عله ومشى بطنه مشاء مشى اي ومثال الثاني إيه؟ إيه؟ لنعب إيه؟ الغراب نعابا نعابا هذا لإيه للصوت ونعق الراعي نعاقا الراعي يغني للإيه للإبل وتظن أن الإبل إيه يعني تفهم وهي في الحقيقة ما تفهم بس هي تسمع الصوت وتمشي معه هذا شيء معروف يعني في البادية حتى إذا كان يغني لها المسافة التي تكون خمس ساعات تصير في ثلاث ساعات يعرفوها العرب أبدا عندما يمشي على البعيد أبدا إذا كان المسافة يعني خمس ساعات وواحد يغني لها هذه الغداء حتى أبدا يصير المسافة ثلاث ساعات أسرع تمشي أبدا لأنه الحقيقة إن تقريبا الحيوانات ما بيفهم ما بيفهم لكن هذا الصوت يعني تقريبا أبدا يعني شيء هذا مشاهد يعني أيوة يعني كلمة النعاق هي كلمة خاصة بالغناء لا أيام لا الصوت الصوت, الصوت لا الصوت بس الصوت يعني هو بعد على الصوت يعني صوت له إيه الصوت إيه أيوة يدافع فعال ها فعال أو لصوت ومثاله نعب نعب الغراب نعابا أيوة يعني صوتها إيه لا صوته اللي يقوله نعق الراء يعني بمعنى إيه؟ صوته ايوه ايوه صوت ايوه ايوه نعب الغراب نعابا صوته ايه ونعق الراعي نعاقا هذا الراعي ينعق الإبل وينعق الغنم فتجتمع عليه والحيوانات تفهم هذا يعني تقريبا خصوصا الذي يطعمهم ويقوم بشؤونهم ابدا يعرفون تماما ورأيت أنا مرة يعني حتى إنه يعني كان الله يعني مرة قريرة في السن يعني حيوانات عندها مربيتها دعستها بالشمشم وإذا سمعت تقول صيح لأبناء مش صوتها دعستها بالشمشم وهذا شيء مشاهد والهرة كذلك تقعد مثلا إنه واحد يطعمها دائما تقعد تنتظره في الباب يكون هو يطعمها في البيت تبعته الباب لما يجي تدخل معاه الحديقة. وكذلك الغنم وكذلك يعني وأزاد القدر وزاد إيه هذا طبعا صوت يعني حتى القدر على النار وصار له صوت القدر إيه القدر يعني القدر معناه يعني على النار يعني انتقاد أو غير ذلك رأس إيه إيه وأزاد القدر وزاد إيه عزيزا هنا عزيزا إيه عزيزا إيه عزيزا وزاد إيه وزاد إيه ها فوق هناك أزادا هناك وهذا هو المراد إيه؟ بقوله إيه؟ لذا فعال أو لصوت يعني إذا كان شيء لذا أو للصوت فيكون على وزن فعال وإن كان لازم وإن كان لازم إلا الأولان إذا كان إيه؟ تقدم الذي قعد قعودا هذا يكون إيه؟ يعني ما كله على فعال هذا يكون إيه؟ مختلفا وأما الأولان الذي ما يدل على هذه الأشياء دائما على وزن فعول جلس جلوس مع لزوم فعله ايه من لزوم كلها لازم هذه الافعال ما في يعني فعل متعدد فيها طيب بعدين اللي بعده واشار طيب. واشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل الى ان فعيلا ياتي مصدر مصدرا مصدر رحيلا لا وصل بما دل على سير ما دل على سير ولما دل على صوت فمثال الاول زميلا يعني هذا الرحيل زمل زميلا ورحل رحيلا ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا وأزت القدر عزيزا وصهلت الخيل صهيلا هذا بالصوت لأن صهلة فعل لازم وصهلة فعل ثلاثي يعني مفتوح الأول والعين ومعلوم أن المصرف يبحث عن إيه عن أول الفعل وعن أول الكلمة ووسطها وآخرها النحو لا يبحث عن آخر الكلمة ما له شغل إلا في آخر الكلمة التي هي مبنية أو معربة يبحث عن هذا وأما الصرف لا لا يبحث لذلك هم عندهم يقولوا أن الحرف الأول يسمى فاء الكلمة الحرف الثاني يسمى عين الكلمة الحرف الآخر يسمى لام الكلمة هذا علم الصرف وعلوم اللغة العربية يعني علوم كثيرة يعني فالنحو منها والصرف منها والبلاغة منها والبيان منها والبديع منها وغير ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد.